الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا بالأمس على النوع 11 المعضل، وقبل أن ندخل فيه آخر النوع الذي قبله، قال ابن كثير نقلا عن ابن الصلاح وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع مروي عن التابعي، فمن دونه موقوف عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب. وقلت إن الخطيب لم يسمي هذا البعض، وقد ذكر ابن حجر رحمه الله من فعل هذا، وهو أبو بكر البرديجي الذي وصفه ابن رجب رحمه الله تعالى بأنه أحد الأئمة المبرزين في علم العلل. فهذا هو الذي أطلق المنقطع على ما روي عن التابع فمن دونه موقوفا عليه. قد نبهني عليه بعض الإخوان جزاه الله خيرا. نعم، تفضل الشيخ المعضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: النوع 11 المعضل، وهو ما سقط من إسناد اثنان فصاعدا، ومنه ما يوصله تابع التابعي. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا، فيقول: لا، فيختم على فيه الحديث. قال: فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا، والنبي صلى الله عليه وسلم فناسب أن يسمى معضلا. نعم، هذا النوع 11 الذي هو المعضل، وقد عرفه ابن كثير رحمه الله وهو بقوله: وهو ما سقط منه اثنان فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعي. فالمعضل يعني من النوع الضعيف الذي ضعف بسبب عدم اتصال اسناده، واشترطوا فيه أن يكون الساقط اثنان فصاعدا. وقد تقدم في المنقطع أنه ما سقط منه راو واحد. إذن الفرق بين المنقطع والمعضل أن المعضل سقط منه اثنان فأكثر، وذكر وهذا لا إشكال فيه. وذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن الخطيب يسميه مرسلا، وهذا فيه إشكال أو ليس فيه إشكال؟ تسمية المعضل مرسلا على ما ذكرته بالأمس، هل يشكل هذا أو لا؟ تسمية المعضل مرسلا، هذا الخطيب يقول ابن الصلاح: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. من هم الذين يسمون أو يطلقون على كل ما لم يتصل إسناده مرسلا؟ هم الأئمة الأول. إذن لا إشكال فيه. إذن هو نوع من الإرسال اشتد إرساله فأطلق عليه اسم معضل، لأن المعضل هو الأمر المستغلق الشديد. وتنبهون هنا في المعضل إلى أنه يعني مأخوذ في اللغة من الإعضال الذي هو الاستغلاق، ولهذا يطلق الأئمة أيضا على الأسانيد، يطلقون عليها أو على بعض الأحاديث بأنها معضلة وإن لم يكن فيها سقط أصلا، بمعنى أنها شديدة العلة أو يعني نحو هذا الأمر. إذن في كلام الأئمة يوجد الإعضال هنا في الإرسال، ما سقط منه اثنان أطلق ابن المديني وأطلق أبو داود على ما سقط منه اثنان اسم المعضل، وكذلك الحاكم كما مثل لذلك برواية الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا، فيقول: لا، فيختم على فيه. قال الحاكم: أسقط الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه. ولكن أيضا يسمى أو يطلق المعضل على، يطلقونه على ما اشتد ضعفه وإن لم يكن فيه سقط. وممن استخدمه بهذا المعنى الإمام أحمد والجوزجاني يكثر من هذا، يقول الراوي له معاضيل أو له معضلات أو نعم، ويقولون هذا حديث معضل ويسوقون الإسناد كاملا. إذا قرأت في كلام الأئمة ووجدت إطلاق اسم المعضل على غير السقط فلا تستغرب هذا. فالمقصود هنا أن ما سقط منه اثنان يسمى معضل، وليس معناه أنه لا يسمى المعضل إلا ما كان فيه سقط. لا يريدون هذا، وإنما يريدون أن ما سقط منه راو أو متى يسمى السقط في الإسناد معضلا؟ إذا كان الساقط أكثر من اثنان فأكثر، أو اثنين فأكثر، فهذا يسمى معضل. ولكن يسمى أيضا ما لم يسقط منه شيئا يسمى أيضا معضل، لأن الإعضال كما ذكرت هو من الاستغلاق، وقد أطلق عليه كذلك الإمام أحمد والجوزجاني وابن عدي والنسائي وجماعة كثيرون يطلقون اسم الإعضال على ما لم يسقط منه شيئا، فهذا معنى المعضل. إذن نعم، عندنا الآن سيدخل المؤلف في المعنعن، وهو غير المعضل، ووضعه تحت النوع الحادي عشر، تحت النوع الحادي عشر، وإن كان مستقلا عنه. نعم اقرأ. وقد قوله قال وقد حاول بعضهم قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعان عن اسم الإرسال أو الانقطاع. قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي، حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة. وقال أبو عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة. وقال القابسي إن أدركه إدراكا بينا. نعم هذا الكلام عن المعنعن فيه عدد من الأمور، أولها أن ابن كثير رحمه الله اختصر كلام ابن الصلاح بما يعني اختصارا شديدا، وأبين هذا الآن. النقطة الأولى في موضوع المعنعن هو ما ذكره ابن الصلاح، أن بعض المحدثين في عصر الرواية يقول لا نقبل صيغة عن، فلا بد أن يكون الإسناد كله مصرحا فيه بأي شيء بالتحديث، وينسبون هذا القول والله أعلم، نسبه ابن عبد البر إلى شعبة في أول أمره، ثم ذكر أن شعبة رجع عنه إلى قول سفيان الثوري، وينسبون هذا إلى شخص اسمه حسين الكرابيسي. فالمقصود أن بعض المحدثين ومنهم من ذكرته يقولون لا نقبل أن يكون الإسناد فيه عن. ثم ذكر ابن الصلاح الصحيح الذي عليه العمل، وقال إنه الصحيح الذي عليه العمل قبول الإسناد المعنعن. ونحن نعرف أن الآن إذا قرأت في كتب السنة أيها أكثر، الأسانيد المعنعنة أو المصرح فيها بالتحديث؟ المعنعنة. إذن ذاك الخلاف إن كان خلافا صحيحا انقرض، ومنهم من يقول إن ذاك الخلاف أصلا وقع بعد إجماع فلا يعتد به، ومنهم من يقول وقع الإجماع متى؟ بعده فانتهى الخلاف. إذن هناك إجماع من المحدثين سواء قبل الاختلاف الذي ينسب إلى شعبة أو الخلاف الذي ينسب إلى شعبة أو ينسب إلى الكرابيسي أو غيرهما منقول عن بعض المحدثين، هو إجماع إما قبل هذا الخلاف وإما بعده على قبول الإسناد المعنعم، ولا إشكال في ذلك. انتهت هذه المسألة لا خلاف فيها أن الحديث المعنعم أنه لا يشترط التصريح بالتحديث في كل رواية. وقد اعتذر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، أو بيّن الخطيب البغدادي لما استخدم المحدثون كلمة عن. بالمناسبة الذي يستخدم كلمة عن من هو؟ إذا قال مثلا، يمثلون لذلك بأن يقول وكيع مثلا حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي وائل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. من الذي يقول عن إبراهيم؟ هو الآن عن بين من ومن؟ بين الأعمش وبين إبراهيم. لكن أكثر الذين يستخدمون عن هم التلاميذ قبل الأعمش، يعني وكيع هو الذي قال الأعمش عن إبراهيم. نعم أحيانا الراوي يستخدم كلمة عن، أحيانا الراوي نفسه، ولكن الأكثر أن الذين غيروا، أن الذين يستخدموا كلمة عن من هم؟ التلاميذ. وأما أصل الرواية فقد تكون حدثنا، وقد تكون حدث إبراهيم أو قال إبراهيم أو ذكر إبراهيم، وقد تكون أيضا أحيانا تكون بلفظ نبئت عن إبراهيم أو بلغني عن إبراهيم، وأحيانا يكون بين الأعمش وإبراهيم واحد أسقطه الأعمش فقال قال مثلا، أو ليس أسقطه الأعمش، يسقطه الراوي المتأخر. فالمقصود أن التعبير بكلمة عن هذه من قبل من؟ من قبل التلاميذ. يقول الخطيب البغدادي إنما فعلوا ذلك تخففا، بدل أن يقول قال أخبرنا قال حدثنا قال كذا استخدم كلمة عن. يقول لأنهم رحمهم الله يحتاجون إلى الورق في الكتابة، ويحتاجون إلى نقل كتبهم في الأسفار لمراجعتها وللمذاكرة بها ولحفظها وللتحديث، فيثقل عليهم فتطول الأسانيد عليهم فتخففوا واستخدموا كلمة عن. إذن كلمة عن هذه محتملة أن تكون مبدلة من أي شيء، من حدثنا تصريح بالتحديث أو سمعته، ومحتمل أن تكون مبدلة من غير صريحة بالتحديث مثل قال وذكر وروى، ومحتملة أن تكون مبدلة من صريحة في الانقطاع مثل نبئت وأخبرت ونحو ذلك. لهذا السبب لما كانت يعني محتملة اشترط من اشترط هذا الذي خالف اشترط أن لا تقبل، أو قال إنها لا تقبل العنعنة فلا بد من التصريح بالتحديث. ولكن المحدثون قبلوها أو أجمعوا على قبولها واحتاطوا في الأمر، اشترطوا شروط لقبولها، وهذا هو الشاهد هنا الذي ذكره ابن الصلاح. نعم هي محتملة لا إشكال في ذلك، لا إشكال، لا أحد يعني لا ينبغي أن نتردد في أنها محتملة، لأنها ليست من تعبير التلميذ، ليست من تعبير في الغالب، وإن كان قد يعبر بها الراوي، وإنما هي من تغيير من بعد الراوي، فهي محتملة للسماع ومحتملة للانقطاع ومحتملة لصيغة مترددة. فالعلماء رحمه الله لما قبلوها ليس تسامحا في الرواية، وإنما قبلوها بشروط. هذه الشروط هي التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله تعالى، قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. إذن كم ذكر من شرط؟ ذكر شرطين. الشرط الأول أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصر الراوي ومن روى عنه، وأيضا يشترط فيه في الراوي ماذا؟ البراءة من وصمة التدويس. البراءة من وصمة التدويس يعني لا يقول قال وحدث وذكر فلان وروى فلان وهو لم يسمعه منه. هذا معنى البراءة. سيأتي معنى التدليس. إذن ذكر ابن الصلاح شرطين، ثم قال وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. ادعوا الإجماع على قبول ماذا؟ الإسناد المعنعن إذا جمع هذين الشرطين. بس يعني فقط الآن التنبيه على أي شيء هو أن ابن كثير رحمه الله اختصر كلام ابن الصلاح. الإجماع المدعى ليس على قبول الإسناد المعنعن إذا جمع هذين الشرطين، بل على قبول الإسناد المعنعن في الجملة، وبعد ذلك يأتي البحث في الشروط. الشروط يعني كثير من المحدثين اشترط شرطا ثالثا ذكره ابن الصلاح، وهو ماذا مع البراءة مع المعاصرة؟ أن يثبت، لا يكفي المعاصرة، وإنما أن يثبت أنه لقي من روى عنه ولو مرة واحدة، يعني يثبت ولو في حديث واحد صحيح وفي إسناد صحيح أنه يقول حدثنا فلان، لا يكفي أن يعاصره فقط، وإنما يثبت في حديث صحيح وفي إسناد صحيح أنه سمع منه. ثم بعد ذلك يشترط أيضا أن يكون بريئا من التدليس. فهذه ثلاثة شروط، ويدخل الشرط الأول. المهم قوله إذا دعوى الإجماع هذه ليست على قبول الإسناد المعنعن بالشرطين، وإنما على قبول الإسناد المعنعن مطلقا في الجملة، وأما الشروط فيأتي بعد ذلك الاختلاف الذي المشهور. فجمهور العلماء كما نقله ابن الصلاح عنهم اشترطوا كم من شرط؟ ثلاثة شروط، وإن كان واحد يدخل الثاني، المعاصرة وأن يكون قد سمع منه، هذا يدخل واحد في الثاني، والثالث أن يكون بريئا من وصمة التدليس. ومن العلماء من اكتفى بكم؟ بشرطين. إذن مهم هذا الأمر، يعني كما ذكرت ابن كثير اختصر قليلا. فالإجماع المذكور على قبول الإسناد المعنعن في الجملة، هذا لا إشكال فيه، نقله ابن عبد البر، و كلمته ما أطيل في تحليلها، لكن أكتفي يعني بهذا التنبيه هذا، وهو أن الإجماع المذكور هو على قبول الإسناد المعنعن في الجملة، وبعد ذلك تأتي الشروط أو التفصيل في الشروط التي ذكرها العلماء. فجمهور العلماء اشترطوا شرطين أو ثلاثة، ومن العلماء من يكتفي بشرطين، وهما ماذا؟ وهما اللذان ذكرهما، الاكتفاء بأي شيء؟ بالمعاصرة، يعني لا يشترط أن يقول الراوي أن نقف على حديث واحد يقول فيه الراوي حدثنا فلان، يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقي والبراءة من وصمة التدليس. وهذا من الذي قال بهذا القول؟ معروف هذا القول عمن ذكره ابن كثير، قال وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي. إذا مسلم يكتفي بالمعاصرة، وقال ابن كثير رحمه الله إن الذي شنع عليه مسلم يظهر أنه ابن المديني، أنه ابن المديني، لأن البخاري يقول ابن كثير لأن البخاري لا يشترط ثبوت اللقي في أصل الصحة، وإنما اشترطه في أي شيء؟ في صحيحه. وهذا الذي قاله ابن كثير نوقش فيه كثيرا، وقالوا إن البخاري لا فرق عنده بين الصحيح خارج كتابه وبين الصحيح في كتابه، فهو يشترط ثبوت اللقي في صحيحه وخارج أو في خارج صحيحه. هذا الذي قاله ابن كثير. أما قضية من يريد مسلم بهذه المناقشة بالتشنيع والمناقشة، فهذا أمر آخر لا أطيل بذكره أو لا أطيل فيه، ويعني يحتاج الأمر إلى تفصيل. لكن أشير هنا هذا الذي ذكره أو يعني نعم هذا الذي يتعلق بهذه الفقرة أو بهذا الموضوع، والذي ذكره ابن الصلاح ووافقه ابن كثير من التفريق بين مذهب البخاري ومذهب مسلم، هذا هو الصحيح، أن بينهما فرق في هذه القضية الخاصة، وهي أن البخاري يشترط ثبوت اللقي. ومر بنا أن ابن كثير ذكر من مميزات صحيح البخاري التي قدم فيها على صحيح مسلم ماذا؟ أن البخاري يشترط ثبوت اللقي ولو مرة واحدة، وهذا هو الصحيح مهما قيل في هذه المسألة ومهما كتب، فالصحيح أن بين البخاري وبين مسلم فرقا يسيرا في هذه النقطة المعينة، وهو يعني اشتراط ثبوت اللقي. ومسلم رحمه الله أطال في المقدمة في التشنيع على هذا القول، ومناقشة هذه المسألة يعني تحتاج إلى وقت أو تحتاج إلى يعني شرح طويل، أكتفي بهذا. يبقى النقل عن أبي عمرو الداني وعن القابسي، يعني متى أبو عمرو الداني هذا؟ في أي عصر؟ والقابسي كذلك، كلاهما في عصر متأخر. يعني هذه الشروط، اشتراط أبو عمرو الداني أن يعرف بطول الصحبة، أبو المظفر السمعاني هذا هو اللي اشترط طول الصحابة، يعني هذه لم يؤخذ بها، فلو يلقاه مرة واحدة وهو ثقة ويروي عنه، بل لو يكاتبه فهذا كاف في يعني الرواية عنه أو في اتصال الإسناد، وكذلك أن يكون معروفا بالرواية عنه. هذا أيضا يكتفى، بعض المحدثين لا يسمع من شيخه إلا كم من حديث، إلا حديث، ويصرح هو يقول لم أسمع منه إلا الحديث الفلاني، أو يقول العلماء لم يسمع منه إلا الحديث الفلاني، وهذا كثير ليس بالقليل. فهذه الشروط اشترطت متى؟ في وقت متأخر ولا اعتبار لها. فهذا يذكره المحدثون في كتب المصطلح كما ذكرت، يذكرون أمور خارج كلام المحدثين الأوائل أو خارج ما اصطلحوا عليه واشترطوه من باب الفائدة. وكذلك قول القابسي إن أدركه إدراكا بينا، هذا يدخل في شرط مسلم، فمسلم يشترط أن يدركه إدراكا، يعني يسميه إن كان اللقي، قال وأمكن لقاء بعضهم بعضا. الآن عندنا عنوان جديد أدخله أيضا ابن كثير في المعضل الآن الذي مر قبل قليل، ما هو الذي أدخله في المعضل أيضا؟ هو المعنعن. الآن عندنا إسناد آخر، مصطلح آخر يسمونه المؤنن أو المؤنن، يعني الذي فيه الرواية بصيغة أن فلانا قال مثلا، أو أن فلانا ذكر، أو أن فلانا دخل. يقرأه الأخ مشكورا. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال، وجعلوا أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه، وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين. قاله ابن عبد البر، وممن نص على ذلك مالك بن أنس، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا يسمونه الإسناد المؤنن والمؤنن كما ذكرت. وقد ذكر ابن الصلاح رحمه الله في قبول الإسناد المؤنن أن فلانا قال، كم ذكر من قول ذكر قولين، ونسب الأول منهما إلى أحمد ويعقوب بن شيبة، في بعض الطبعات يعقوب بن أبي شيبة، وهذا خطأ، هو يعقوب بن شيبة، ونسبه أيضا إلى أبي بكر البرديجي. فيقول ابن الصلاح جعلوا عن صيغة اتصال، وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. نعلق على هذا، وابن كثير رحمه الله وافق ابن الصلاح على ما ذكره، وأن هناك في المسألة كم من قول، أن فيها قولين، و ذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، تقول يعني يعلق على هذا بأن كلام ابن الصلاح هذا يعني من الأشياء التي تعقبه العلماء فيها، وقالوا إنه لم يتمعن في أجوبة أحمد والبرديجي ويعقوب بن شيبة، فليس في المسألة اختلاف، ليس في المسألة اختلاف، فالعلماء رحمهم الله مجمعون على شيئين ننتبه لهما، ينتبه لهما. أنا يعني أخوض في بعض الدقائق، لماذا؟ لأن ابن كثير رحمه الله دخل فيها، ولا بأس بيعني معالجة مثل هذه الأمور. انتبه الآن، أجمعوا على شيئين، إذا عرفناهما نعرف أنه ليس هناك اختلاف. إذا قال الراوي مثلا عروة بن الزبير، هذا السؤال الذي وجه للإمام أحمد، إذا قال الراوي أن الذي هو عروة مثلا لنفرض أن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، انتبه لصيغة الرواية، أن عائشة قالت، قالت لمن؟ لعروة. أن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن عائشة قالت لعروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال كذا، هذا بالإجماع متصل، كما لو قال عروة، كما لو جاءتنا الرواية بصيغة عن عروة عن عائشة، فهذا بالإجماع متصل ولا خلاف فيه. انتبه للصيغة الثانية، لو قال عروة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كذا. الآن عروة يروي عن عائشة أو يروي قصة عائشة؟ لا يروي عن عائشة. الآن هذا بالإجماع منقطع، هذا بالإجماع منقطع، مرسل، يسمونه مرسل. ويقولون الراوي إذا روى حكاية بأن وهو لم يدركها فهو مرسل أو متصل، فهو مرسل بالإجماع. هذا البرديجي وغير البرديجي، وقد نقل الإجماع على هذا ابن المواق وغيره نقل الإجماع على هذا. إذن الكلام في الإرسال والاتصال على صورتين، وليس على صورة من كلام البرديجي ويعقوب بن شيبة وكذلك أحمد، الكلام على صورتين، واحدة متصلة والأخرى مرسلة منقطعة، وبينهما فرق في جهة من جهة الرواية ومن جهة أيضا يعني الصيغة. فإذا المسألة ليس فيها اختلاف، إذا قال الراوي أن فلانا قال لي كذا أو أن فلانا قال قلت كذا مثلا، فهذه صيغة رواية وهي متصلة مثل عن. أما إذا قال الراوي أن فلانا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن فلانا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، أن فلانا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أن فلانا جاء والنبي، فهذه كلها مرسلة أو منقطعة إذا قالها التابعي؟ هذه كلها مرسلة، لأن التابعي لا يمكنه أن يكون قد حضر، هذه كلها مرسلة لأن التابعي لا يمكنه أن يكون قد حضر القصة. طيب ننتبه الآن، لو قال عبد الله بن عمر بن الخطاب أن عمر خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذه مرسلة أو متصلة؟ لماذا متصلة؟ لأن عبد الله بن عمر يمكنه أن يكون قد حضر القصة، فهذه إذن ليس في المؤنن اختلاف، يعني ليس فيه اختلاف يذكر، وإنما ابن الصلاح رحمه الله يقولون لم يتمعن في أجوبة هؤلاء الأئمة أو في كلامهم على الفرق بين الصيغتين، وأطال في ذلك ابن رجب وابن حجر رحمه الله، أطالوا في شرح كلام العلماء واتفاقهم في هذه المسألة. وهذا هو الذي يعرف بالإسناد المؤنن أو المؤنن، الاختلاف فيه بسبب اختلاف الصيغة، وليس هو اختلاف، وإنما هو اختلاف صيغة، كل واحدة لها حكم وفيها اتفاق بين الأئمة رحمهم الله تعالى. وكثير من الباحثين ما ينتبه لهذا الفرق، فرق بين أن يكون الراوي قد قصد الرواية بأن وأن يكون قد قصد حكاية القصة، كثير من الباحثين ما ينتبه لهذا، طيب عندنا الآن نعم حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه, هذا ما فيه إشكال. الآن أيضا ابن كثير اختصر كلام ابن الصلاح, اختصره كثيرا يلجأ, يعني هذه مشكلة الاختصار أنه قد يقع وإن كان ابن كثير رحمه الله أجاد في هذا الكتاب أجاد الاختصار, ولكن قد يقع في الأسطر الأخيرة التي سيقرأها القارئ يعني أدخل أو يعني تكلم على عدد من الأمور. نعم الشيخ نعرفها الآن. وبحث الشيخ أبو عمرو ها هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره, فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا, ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ, ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين, وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. نعم هذه المسألة أدخل فيها يعني فيها قضية في هذه المسألة قضية. القضية الأولى الراوي إذا أرسل أو إذا أسند الراوي ما أرسله غيره, ما معنى أسنده؟ يعني ذكر فيه صحابيه ما أرسله غيره, هذا الغير ماذا فعل في روايته؟ لم يذكر الصحابي, ويعني اعتبرنا أو توصلنا إلى أن الذي أسند وذكر الصحابي قد غلط, هل يقدح هذا فيه أو لا يقدح فيه؟ هذه مسألة قضية, وهي تأثيرها على الراوي نفسه على عدالته وضبطه. عندنا مسألة العدالة إذا تعمد الراوي الإسناد الزيادة في الإسناد ما حكم هذا؟ يقدح في عدالته أو لا يقدح؟ هذا يقدح بلا إشكال, يقدح في عدالته ويعتبر كذبا. إذا لم يتعمد الراوي وزاد في الإسناد الصحابي ما حكمه؟ مر بنا هذا قضية أن العلماء رحمهم الله يعرفون ضبط الرواة بمقارنة مرويات بعضهم ببعض, فإذا رأوا أن الراوي يخطئ ما يرويه غيره مرسلا يرويه هو متصلا, وما يرويه غيره موقوفا يرويه هو مرفوعا أو العكس كذلك أيضا, فهذا متى يخل بضبطه؟ عرفنا متى يخل بالعدالة, يخل بالعدالة متى؟ إذا تعمد. متى يخل بالضبط؟ أو هو يخل بالضبط لكن درجة الإخلال هذه تخضع لأي شيء؟ لكثرة المخالفة وقلتها. إذا كان يخالف قليلا يعني له عدد من الأحاديث خالف فيها فهذا هو الذي يقولون ثقة له أوهام, أو يقولون ثقة ويعني ينزلونه عن درجة من يقولون فيه ثقة ثبت أو ثقة حافظ أو ثقة ثقة ثقة مثلا ينزل قليلا. وكلما كثرت المخالفات في حديثه كلما كثرت المخالفات في حديثه نزلت درجته. هذه طريقة العلماء رحمهم الله في يعني إحدى الوسائل في معرفة ضبط الرواة وعدالتهم هي مقارنة مرويات بعضهم ببعض. فبالنسبة للضبط إذا كثرت إذا قلت المخالفة تسامحوا فيه ولم ينزلوها عن درجة الثقة, لأنهم يقولون من ذا الذي لا يغلط؟ ما معنى هذه الكلمة؟ يعني أن كل إنسان عرضة للخطأ, ولكنه إذا كثر منه حفظوا عليه شيئا وشيئا وشيئا, قالوا ثقة له أوهام, فإذا زاد قالوا صدوق, فإذا زاد قالوا صدوق يخطئ صدوق سيء الحفظ, فإذا زاد وانضم إلى ذلك أمور قد ينضم إلى ذلك أمور أخرى مثل أن يتفرد بأشياء, فربما ينزلونه إلى درجة الضعيف. فإذا كثر منه ذلك صار لا يبالي أكثر أحاديثه خطأ أنزلوه إلى درجة المتروك, هذا إذا لم يكن يتعمد وقال متروك الحديث مع صلاحه وكذا وكذا, لأنهم رحمهم الله يعني مسألة التعمد هذه وإن كان ربما لا تتبين كثير, ولهذا نرى الاختلاف بين أن يقول واحد إنه يكذب وبين يقول إنه صدوق لا يتعمد الكذب, لأن مسألة النية هذه مرجعها إلى أي شيء؟ مرجعها إلى القلب، وإنما يعني الله أعلم، وإنما العلماء رحمهم الله يحكمون بحسب ما لديهم من قرائن. فالمقصود أن هذه تأثير المسألة هذه التي ذكرها تأثيرها على الراوي، هو ذكر مسألتين الآن من كثير، قضية تأثير المخالفة على الراوي وهذه هي التي ذكرتها الآن، وذكر القضية الثانية تأثيرها على المروي. ما معنى تأثيرها على المروي؟ يعني إذا روى الراوي حديثا وأرسله ورواه غيره وأسنده، نقبل قول من؟ نقبل قول من؟ ذكر يعني ثلاثة أقوال، قال منهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا، وصححه من هذا القول؟ الخطيب وابن الصلاح، وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. بس تقولون أيضا كذلك هذه الحكاية وهذه الأقوال في هذه القضية، يقولون إن الخطيب البغدادي رحمه الله أخذها من كلام نظريا من كلام المتكلمين، وذكر أربعة أقوال. يعني لو نحصي من تعقب الخطيب وتعقب ابن الصلاح في هذه القضية يمكن يبلغون أكثر من عشرة. وقالوا إن ابن الصلاح رحمه الله هنا اختار أن الصواب مع من إذا روى شخص حديثا مرسلا ورواه شخص أو أكثر مسندا، اختار قول من هنا؟ اختار، تسمى هذه القضية تعارض الوصل والإرسال. اختار قول من هنا الآن؟ رجح قول من ابن الصلاح، والخطيب كذلك رجح أن الصواب مع من؟ مع المسند، وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين. وهذا الذي رجحه الخطيب وابن الصلاح يقولون إنه ليس هو مذهب من؟ ليس هو مذهب المحدثين. الترجيح دائما للمسند ليس مذهب المحدثين. وحتى أن الخطيب رحمه الله يقولون ألف كتابا سماه المهم في كتاب اسمه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وهناك كتاب في مبهم المراسيل للخطيب البغدادي، لم يسر فيهما على ما اختاره هنا، يعني خالف تطبيقه تنظيره. ما سار عليه في كتابيه أو في كتبه يقولون إنه هو مذهب المحدثين. ما هو مذهب المحدثين إذن؟ الآن القول هذا عزاه ابن الصلاح إلى من؟ وأصاب في ذلك عزاه إلى من؟ إلى اختيار الخطيب وإلى الفقهاء، هذا لا إشكال فيه. ولكن لابد من معرفة من نبحث في مصطلحهم، لابد من معرفة مذهب من في هذه القضية المهمة، وهم المحدثون. ابن رجب وابن حجر وابن الملقن والبقاعي والعلائي وجماعة كثيرون نبهوا إلى أنه كان ينبغي أن يذكر هنا ويختار منهج من المحدثين، وهو أنهم يقولون مذهب المحدثين باختصار في هذه القضية أنهم يقولون الأمر يدور في ترجيح المرسل أو المسند مع أي شيء يدور؟ يدور مع القرائن. ليس هناك قاعدة بأن نقول الراجح دائما المرسل، ولا أن نقول الراجح دائما المسند، ولا أن نقول الراجح دائما مع الأحفظ أو مع الأكثر. ليس هناك قاعدة مضطردة في ترجيح شيء على شيء في هذا الموضوع المهم. ونلاحظ، لاحظوا معي يا إخوان نقطة مهمة، أن إذا رجحنا قبول المسند، قبول قول المسند دائما، ارجعوا إلى شروط الحديث الصحيح. ماذا اشترطوا في شروط الحديث الصحيح؟ في الشرطين الأخيرين، ألا يكون شاذا وألا يكون معللا. إذا قبلت قول المسند دائما ألغيت الشرط الأخير الذي هو ماذا؟ الذي هو شرط المعلل. وقد نص ابن دقيق العيد رحمه الله على أن الفقهاء والأصوليين لا يشترطون هذين الشرطين اللذين هما ماذا؟ الشذوذ والعلة. وهذا هو معنى كلام ابن دقيق العيد، أنهم يقولون إذا تعارض وصل وإرسال فالحكم دائما لمن؟ لمن وصل أو لمن أرسل عندهم لمن وصل. هؤلاء هم الفقهاء، ولكن لا بد هنا من معرفة مذهب المحدثين الذي هو أنهم يديرون الأمر مع القرائن. فإن ترجح أن المسند هو المصيب انتفت العلة، وإن ترجح أن المرسل هو المصيب صار الحديث لم يتوافر فيه الشرط الأخير الذي هو ماذا؟ ألا يكون معلولا. يبقى القضية وهي قولهم نقلهم عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. ننتبه لهذه النقطة، وهي أن البخاري لم يقل هذا مطلقا، وإنما يتكلم على حديث بعينه الذي هو حديث لا نكاح إلا بولي. إذن كلام البخاري على إطلاقه أو بخصوص حديث معين لا يصح الاستدلال به على أن دائما من زاد هو المصيب أو أن زيادته مقبولة. فهذا كلام البخاري، نبه أيضا إلى أنه إنما البخاري يتكلم على إسناد بعينه، وهذه الموضوعات بينها تداخل ومرتبطة بتعريف الحديث. ولهذا يقولون الذي اختار مذهب الفقهاء والأصوليين هنا واختار هناك في التعريف خمسة الشروط يكون بين قوليه تضاد وتعارض. ويعني مثل هذا الأمر مصطلح الحديث دقيق جدا، ينبغي للشخص أن يتنبه لما يختاره من مصطلحات وما يختاره من قواعد لئلا يكون بين كلامه تعارض. وكذلك قضية التعارض بين التنظير والتطبيق هذه أمر مهم. نلاحظ أن الخطيب البغدادي رحمه الله يعني في كتابه المزيد في متصل الأسانيد وكتاب في مبهم المراسيل يعني مشى على منهج الفقهاء، مشى على منهج المحدثين، حتى بل قالوا إنه ربما بالغ في تطبيق العلل، ربما يعني يقولون، ولكنه هنا اختار هذا، اختار أن الزيادة أن القول قول من وصل دائما، ويعني جل من لا يخطئ. هذا نعم. الآن نوع الثاني عشر الذي هو المدلس. نعم خمس. النوع الثاني عشر المدلس، والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه. ومن الأول قول علي بن خشرم كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه هذا؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح وهذا محمول منه على المبالغة والزجر. وقال الشافعي التدليس أخو الكذب. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبينما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. قلت وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم. نعم، هذا التدليس، هذا القسم الأول من التدليس، ذكر ابن كثير رحمه الله أن التدليس على قسمين، أحدهما هذا الأول يسمى تدليس الإسقاط، أو يعني أنا أسميه كذا تدليس الإسقاط أو تدليس، نعم تدليس الإسقاط، وهو أن يسقط المدلس راويا من وسط من الإسناد. ثم نقسمه إلى هذا القسم أيضا، يقسمونه إلى قسمين، هذا القسم الأول يقسم إلى قسمين، ذكر ابن كثير أحدهما ولم يذكر الآخر لأنه قليل ليس بالكثير. القسم الأول الذي ذكره هو أن يكون الإسقاط من أول الإسناد، بأن يسقط المدلس شيخه وقد يسقط معه أيضا غيره. والقسم الثاني أن يكون الإسقاط من وسط الإسناد، وهو الذي يسمونه تدليس التسوية، وهذا ما ذكره ابن كثير نتركه. نعود إلى القسم الأول الذي هو الإسقاط من أول من مبدأ الإسناد، يسقط المدلس شيخه. فهذا القسم بحث فيه ابن كثير عددا من الأمور، أو ذكر فيه عددا من الأمور. أولها تعريفه. تعريفه ماذا قال في تعريفه؟ أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، يعني يروي عن شيخه أحاديث أو يروي عنه حديثا واحدا لم يسمعه منه. بأي صيغة يرويه؟ بأي صيغة يرويه؟ بصيغة محتملة. أما لو رواه بصيغة صريحة في الاتصال فهذا ماذا يسمى؟ كذب. وهذا لا يفعله الرواة الثقات، قد يفعله بعض الكذابين، هذا كذب. لو رواه بصيغة صريحة في الانقطاع، هل هو تدليس أو ليس بتدليس؟ لو رواه بصيغة صريحة في الانقطاع، لو قال بلغني عن فلان أو نبئت عن فلان، هذا ليس بتدليس، لأنه صرح بالانقطاع. متى يكون تدليسا إذن؟ إذا رواه بصيغة محتملة للسماع، مثل قال وذكر أو عن، فهذه صيغ محتملة للسماع وعدمه. فهذا أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه. إذن هذا القسم الذي هو الإسقاط من مبدأ الإسناد على صورتين. الصورة الأولى أن يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه، ومثل له ابن كثير أو تبع لابن الصلاح بتدليس ابن عيينة، أحيانا ربما يدلس عن الزهري. الزهري من كبار شيوخ من؟ سفيان بن عيينة، ولكنه في بعض الأحاديث لم يسمعها منه، سمعها من شخص آخر. فماذا يفعل سفيان بن عيينة؟ يرويها عن الزهري مباشرة، يفعل هذا أحيانا، ويفعله هشيم في بعض شيوخه، ويفعله الأعمش ومع مجاهد ومع غيره ومع إبراهيم النخعي يفعلونه، يعني له شيخ معروف بالرواية عنه، ولكن في أحاديث لم يسمعها منه فيرويها عنه مباشرة بصيغة محتملة للسماع، فهذا يسمونه تدليس. الصورة الثانية يروي عن شخص لم يسمع منه أصلا، وإنما هو وإياه في عصر واحد. وممن يفعل هذا كثير، يفعله كثير سعيد بن أبي عروبة، ويفعله قتادة، ويفعله الحسن البصري، ويفعله جماعة من الرواة، يروون عمن عاصرهم بصيغة محتملة. لما يسمى هذا تدليس؟ الأول واضح أنه تدليس. لماذا يسمى هذا تدليس؟ لأنه يوهم أنه قد سمع منه وهو لم يسمع منه، فهذا يسمونه تدليس. ونحن نعرف في كتب المصطلح المتأخرة تبعا لابن حجر رحمه الله أنه خص التدليس. الآن كم معنا من صورة للتدليس في مبدأ الإسناد؟ صورتان. ابن حجر رحمه الله تبعا لبعض الأئمة مثل البزار ومثل الشافعي ومثل ابن رشيد، خص التدليس بالصورة الأولى التي هي أن يروي عن شيخ قد سمع منه. والصورة الثانية سموها الإرسال الخفي، ولكن للتنبيه جمهور العلماء أو استعمال المتقدمين التدليس في الصورتين كما نقله ابن الصلاح ووافقه ابن كثير هنا، بس أنبه عليه لئلا يعني يقع التباس. فاستخدام الأئمة رحمهم الله يقولون مثلا يصفون فعل سعيد بن أبي عروبة في روايته عن الزهري، في روايته عن هشام بن عروة، في روايته عن جماعة عدهم الإمام أحمد رحمه الله، يطلقون على هذا تدليس، يقولون يدلس يروي فلان عن فلان ولم يسمع منه، إنما يدلس عنه. هذا كثير لم يمثل له يعني ابن كثير. هذا من أمثلته رواية سعيد بن أبي عروبة عن هشام بن عروة وعن عبيد الله بن عمر وعن جماعة لم يسمع منهم. ونعم، في نقطة ثانية تكلم عليها ابن كثير رحمه الله، وهو أن جماعة من العلماء عابوا التدليس وذموه، ذموا التدليس، ومنهم على رأس من ذمه من الذي اشتهر رحمه الله بعنايته باتصال الأسانيد وعنايته بسماع الرواة بعضهم من بعض، حتى أنه رحمه الله هذا شعبة له فضل كبير. نحن نعرف شعبة في جرح الرواة، هو الذي تشدد في جرح الرواة وتتبعهم، هذا مشهور عنه، لكن له فضل كبير في جانب آخر في السنة، وهو العناية بأي شيء باتصال الأسانيد. كان رحمه الله يعني مثل ما نقول وقف شعره من كثرة الإرسال، رأى أن الإرسال كثير جدا عند الرواة. كان يقول لو أتيت إلى محدث ووفرت عنده بخمسة أحاديث عند التحقيق يتبين لك أن ثلاثة من هذه الأحاديث لم يسمعها. فشدد رحمه الله، وإن شاء الله تعالى يعني مأجور هو في ذلك، ويعني له فضل كبير على السنة وعلى حفظها. وبعده شدد الأئمة، وكانوا قبله أيضا يبحثون عن السماع، ولكن شعبة رحمه الله حتى أن بعض الرواة وهو سفيان بن عيينة روى حديثا كله فيه حدثنا فلان حدثنا فلان، وفي نهايته قال هذا من بابة شعبة أو هذا يعجب شعبة. لماذا؟ لأن فيه صيغ التحديث. وكان رحمه الله إذا جاء إلى راو فيه عسر، من هو الراوي الذي فيه عسر؟ يعني هو الراوي الذي لا يقبل المناقشة، ولا يقبل أن يقال له أعد الحديث، ولا يقبل أن يقال له هل سمعت الحديث، يأنف من ذلك. كان ربما يوسط أحد، لأن الرواة يضجرون من شعبة من كثرة تنقيبه عن السماع تنقيبه، فبدل أن يسأل هو ماذا يفعل، يوصي غيره أن يسأل بذلك. جاء في قصة أنه أوصى سماك بن حرب أن يسأل عبد الرحمن بن القاسم هل سمع هذا الحديث من أبيه، فلما خرجوا قال فسأله فقال نعم سمعته، سأله سماك لم يسأله شعبة، خاف شعبة منه يقول كان فيه يعني عسر أو كذا. فلما خرجوا قال له سماك استوثقت لك منه يا شعبة، يعني استوثقت لك يعني أنه قد سمع منه. وله أخبار طرائف في توقيف يسمونه التوقيف، يعني المهم أنه له أخبار كثيرة في توقيف الرواة وسؤالهم عن السماع، وفي بعض الأحيان يستحلف الراوي في حديث النهي عن بيع الولاء وهبته، استحلف عبد الله بن دينار أنه سمع هذا الحديث من ابن عمر فحلف له أنه سمعه. فكان بعده يقول لو أذن لي عبد الله بن دينار لكنت قبلت رأسه، يعني المهم أنه كان يكره التدليس. ونقل عنه مصطلح هذه الكلمة وهي معروفة، شعبة رحمه الله أكثر من قوله لأن أزني، لا يعني حتى يقول لأن أزني أحب إلي من أن أروي عن أبان بن أبي عياش أو عن فلان، يعني ويقول لأن أخر من السماء، لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول قال فلان وأنا لم أسمعه منه. فعقب عليه الذهبي رحمه الله فقال هذا والله هو الورع، عقب على كلمة شعبة. وله أخبار كثيرة في التدليس، هو الذي يقول كنت أتفق قتادة كان عنده أصحابه وكان يروي لهم يدلس يصرح بالتحديث ما يصرح بالتحديث ما يناقشونه في ذلك، يرسل ما يرسل. فلما جاءه شعبة صار يسأله، إذا ساق له إسنادا مرسلا قال له أين إسناده، فيضجر قتادة. فحدث مرة شعبة فقال له قتادة من حدثك، فقال تسألني وتأبى علي أن أسألك. فكان بعد يسند لشعبة رحمه الله، وكان شعبة يقول كنت أتفقد فم قتادة، إذا قال حدثنا وسمعت حفظت، وإذا قال قال فلان وذكر فلان لم يعني أهبب يعني لم ألتفت لهذا. فهو رحمه الله تشدد في التدليس وله كلمات، وغيره كذلك أيضا مثل قول الشافعي التدليس أخو الكذب، ومثل قول وكيع لا يحل تدليس الثياب فكيف تدليس الحديث. لكن مع هذا، مع هذه الحملة على التدليس، إلا أن لن يستطيعوا القضاء على المدلسين، ما استطاعوا. هناك عند المحدثين شيء يسمونه شهوة الحديث، يعني الرغبة في روايته والإكثار منه. أحيانا لا يستطيع المحدث أن، المهم أن جماعة من هذه الحملة لم تؤتي، آتت ثمارها ولكنها يعني إلى درجة معينة، فبقي التدليس وبقيت أحكامه، وبقيت أحكامه، فوجد مدلسون ويعني تتبعهم الأئمة، ومنهم سفيان بن عيينة، وإن كان قليل التدليس يعني نسبيا، ومنهم قتادة، ومنهم الأعمش، ومنهم هذا في الثقات، وأما غير الثقات في التدليس كثير أيضا، منهم هشيم. الآن سيدخل ابن كثير، أو بعد قليل ذكر ابن كثير رحمه الله النقطة الثالثة، حكم الأول حكم التدليس في نفسه، النقطة الثالثة قوله ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة، هذا حكم رواية المدلس. ونلاحظ أن ابن كثير رحمه الله اختصر هنا أيضا فتداخل الموضوع. أولا هنا في هذا من قوله ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة، فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال، هذا اعتبروه جرحا في الضبط أو جرحا في العدالة، جرحا في عدالته. ولكن تعلق على هذا تقول هذا يعني ليس الذي عليه العمل، ولا يعرف عن أحد من المحدثين أنه رد رواية المدلس وإن صرح بالاتصال، وإنما يعرف التدليس، وإنما الذي قال بهذا يعني نظريا هو الإمام ابن حزم رحمه الله مع بعض التقييد. فالمهم أن الذي قوله ومنهم من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال، هذا لا يعرف، يعني ليس مذهبا للمحدثين، بل شعبه الذي شدد وقال لن أزني وقال لن أخذ من السماء، قبل رواية من؟ قبل رواية المدلسين إذا صرحوا بالاتصال، كما مر معنا قبل قليل في قتادة. نلاحظ أن ابن كثير رحمه الله قال ولو لم وإن فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. نلاحظ هذا التداخل الذي أعنيه، قول الشافعي لم يرد الرواية مطلقا، بس هنا نأتي إلى مذهب المحدثين أو مذاهب المحدثين، أولها قول الشافعي، وهو أن الشافعي رحمه الله يقول المدلس إذا دلس مرة واحدة لا أقبل حديثه إلا إذا صرح بالاتصال. إذا الشافعي لم يرد رواية المدلس مطلقا، فابن كثير من الاختصار داخل عليه الكلام أو داخل بعضه في بعض، ويعني هذا من يعني من مساوئ الاختصار أنه ربما أدى إلى هذا، ربما أدى إلى بعض الخلل. فقوله ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قبل، الشافعي نص في الرسالة على أنه يقبل التدليس، يقبل رواية المدلس متى؟ إذا صرح بالاتصال. فالرواية لا إشكال في، ليس بجرح عند الشافعي، ولكنه توثق للرواية فاشترط أن يصرح المدلس بالتدليس ولو كان قد دلس متى؟ مرة واحدة. ويقولون إن الشافعي رحمه الله تشدد في هذا، حيث أن المدلس ولو دلس مرة واحدة لا بد من تصريحه بالتحديث في جميع رواياته، والذي عليه العمل عند المحدثين أن الذي يشترط تصريحه بالتحديث هو من الذي عرف بالتدليس وأكثر منه واشتهر عنه التدليس، فهذا هو الذي يشترط. فتقولون هذا قول الشافعي رحمه الله. ابن المديني رحمه الله سئل ابن المديني، سأله يعقوب بن شيبة المدلس إذا لم يقل حدثنا وأخبرنا يقبل قوله، فقال إذا كان مكثرا من التدليس لا يقبل حتى يقول حدثنا. وكذلك جاء عن ابن معين أيضا ما يمكن أن يلحق بهذا. ويظهر لي والله أعلم أن هذا هو المذهب الوسط في مسألة قبول رواية المدلس، أنه يعني إذا عرف بالتدليس واشتهر به مثل الأعمش ومثل هشيم، على تفاصيل في ذلك ما أطيل بها، ومثل قتادة أنه لا بد من تصريحه بالتحديث، وهذا هو الذي وهشيم وهذا هو الذي عليه. يقول وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم، هذا يعني هؤلاء معروفون بالتدليس، فأصحاب الصحاح ولا سيما البخاري ومسلم يخرجون لهؤلاء المدلسين إذا صرحوا بالتحديث، وكذلك يخرجون لهم ما عنعنوا فيه بقراء أخرى أيضا ما نطيل فيها، يعني ولو لم يصرحوا بالتحديث لكن إذا أمن تدليسهم أو إذا لم يكن لتدليسهم تأثير بأمور أخرى ما أطيل بها. ذكر ابن كثير رحمه الله أن التدليس اعتذار عن المدلسين، أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، بس قوله لما ثبت عنده هذه هي الذي يعني يوضع عنها علامة استفهام. أحيانا المدلس يسقط الضعيف، إذن الحديث ثبت عنده أو لم يثبت عنده، ولا سيما في قول ابن كثير وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله. إذن هو أسقط ماذا، ثقة أو ضعيف؟ هنا أسقط ضعيف، فقوله لما ثبت عنده هذه فيها إشكال، بل هو يسقط أحيانا ولو لم يثبت، لكن يدلسون يعني يدلسون لأغراض، وكما ذكرت هو شهوة. هشيم رحمه الله ألحوا عليه كثير جدا أن يترك التدليس، ألحوا عليه كثير ولكنه لم يترك، ويتلذذ هو يعني مثل ما تقول يعمي على التلاميذ، ويعني كأنه بمعنى الاختبار أو بمعنى يعني المهم أنه له شهوة التدليس. كاتبه ابن المبارك رحمه الله قال له يا هشيم دعك من هذا التدليس، فماذا أجابه؟ قال كان كبيراك يدلسان. كبيراك من هم؟ الذين هم يقصد الأعمش وسفيان الثوري. فيقول له أنا أفعل مثل ما فعل غيري، يعني هذا كلام هشيم رحمه الله. ويعني هو يسقط أيضا بعض الضعفاء، والأعمش يسقط بعض الضعفاء. فقول ابن كثير رحمه الله لما ثبت عنده هذا فيه يعني إشكال ونظر. نعم تقرأ القسم الثاني. وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقري عن أبي بكر بن أبي داود فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وعن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر فقال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له والله أعلم. قال أبو عمرو بن الصلاح فقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته. نعم هذا القسم الثاني من أخبار المدلسين. قبل أن ندخل في هذا القسم، مطر الوراق، راوي اسمه مطر الوراق من تلاميذ قتادة، فيه ضعف يسير، فيه ضعف قدم مرة إلى البصرة فحدث قتادة بحديث. يحدث من الآن؟ هو من تلامي قتادة، لكنه حدث، هو الآن حدث قتادة بحديث. فلما جاء قتادة، قتادة رحمه الله حافظ، كل ما سمعه يحفظ، ما يدخل في رأسه شيء إلا ويحفظه، ومكثر من الرواية، وهذا هو سبب. المهم أنه لما جاءه مطر حدث قتادة وأسقط مطر، أسقط مطر الوراق، وحدث عن من؟ عن الشيخ. يقول مطر في نفسه: قلت قد استضعفني قتادة، يعني لما حذفني معناه أنه قد استضعفني. فهذا قول ابن كثير أنه لما ثبت عنده، يعني أحيانا يحذف الراوي، حتى مطر هذا شك أو وقع في نفسه أن قتادة إنما حذفه لأي شيء استضعافا له، فيحذفون يعني لما لم يثبت عندهم كما ذكرت، وأحيانا يذكرون هذا في المذكر. المهم هذه أخبار يعني أو أمور يعني يطلع عليها الشخص بالقراءة في كتب الأولين، هي هذه الأخبار تحلي علم نقد السنة. نقد السنة فيه نوع من الجفاف دائما مع الأسانيد ومع العلل ومع الردود ومع كذا. فكتب الأولين فيها ميزة، وهي أنهم يذكرون جميع الأخبار، جميع الأخبار يذكرونها، وفيها طرائف وفيها عبار. لو أخذت مثلا كتاب مثلا يعقوب بن سفيان المعرفة والتاريخ، أو كتاب الإمام أحمد العلل والمعرفة، ما تستطيع أن تطلقه، يعني أن تدعه إذا كان عندك همة أو رغبة في القراءة في كتب النقد، بسبب أنك تخرج من قصة إلى قصة، ومن حادثة ومن طرفة إلى، ومن أخبارهم رحمهم الله، ومنها أخبار من؟ أخبار المدلسين. مرة هشيم رحمه الله يحدث فقال حدثنا فلان أو أخبرنا فلان، ثم فطن أنه لم يسمعه منه، وإنما أراد أن يدلسه، فسبق إلى لسانه كلمة أخبرنا، فأراد أن ينسي من حوله، وقال ابتعدوا قليلا عن الطريق، يعني أوسعوا الطريق للذي يمر وكذا وكذا. ثم بعد أن يعني هدأت الأمور رجع ورواه بصيغة محتملة للسماع، لأنه أراد أن يدلس، وفي الأول صرح بالتحديث وهو لم يسمع، ولكن سبق إلى لسانه أو نسي أنه لم يسمع، ثم فطن بعد ذلك فقال يعني نحط أو يعني ابتعدوا عن الطريق نحو ذلك. فهذا أخبار المدلسين واكتشافهم، ويعني هذا مما يروح به القارئ في كتب النقد عن نفسه، ويبين لك أيضا جهود الأئمة رحمهم الله في نقد السنة وفي تتبعها، أمور عظيمة جدا جدا، يعني يطرب لها السمع ويلتذ لها العقل أو يلتذ بها العقل. أحيانا يبينون أن مثلا الإمام أحمد بن معين يبينون أنه شيء يدلس الكلمة الواحدة والحرف الواحد، إما في الإسناد أو في المتن، يبينون أن هذه الكلمة مدلسة لم يسمعها شيء من شيخه. فيعني النوع الثاني أو القسم الثاني هو الذي يعرف بتدليس الشيوخ، وهو أن المدلس لا يسقط أحدا. إذن ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يغير اسم الشيخ، إما يغير كنيته المعروفة، وإما أن يغير اسمه، وإما أن يعني ينسبه إلى بلد، أو ينسبه إلى مثلا نسبة غير معروف بها، أو يغير اسم والده. هذا يسمونه تدليس الشيوخ، وهو يعني بحسب الحامل على التدليس، يعني حكمه بحسب الحامل عليه، ليس فيه إسقاط. الإسناد متصل الآن، فلذلك لا يبحث في مسألة السماع والاتصال والعنعنة، إنما يبحثون في حكمه، يقولون بحسب الحامل له. أحيانا يكون الحامل له هو التفنن، يعني ما يحب أن يقول حدثنا فلان ابن فلان دائما، ماذا يفعل إذن؟ يغاير. وهذا يفعله البخاري كثير، يفعله البخاري في صحيحه كثيرا. أحيانا يقول حدثنا محمد بن خالد، يقصد شيخه محمد بن يحيى الذهلي، وأحيانا يقول حدثنا محمد دون أن ينسبه. ومنه قول ابن الصلاح رحمه الله كان الخطيب لهجا به في مصنفاته. الخطيب رحمه الله يذكر بعض شيوخه على عدد من الصفات، 5-6 صفات، وهذا يقولون الغرض منه التفنن وعدم إملال القارئ. ربما يكون الغرض منه التعمية إذا كان الشيخ ضعيف، فهذا هو المحذور، وهذا هو الذي قد يفعله بعض الرواة في راو اسمه محمد بن قيس المصلوب والضاع هو. لكن أهل الشام اشتهر التدريس، يعني البلدان ما ذكرت هذا، بعض البلدان اشتهرت بأي شيء بالتدريس. التدريس مثلا موجود في الشام، موجود يعني مثلا في أهل الكوفة كثير كما ذكر الحاكم. فالمقصود أنه أهل الشام يقولون قلبوا اسم محمد بن قيس هذا على 100 اسم، على 100 اسم، محمد بن سعيد، محمد بن قيس، أبو فلان كذا. هشيم رحمه الله كان يرتكب أيضا نوعا من التدليس في هذا، كان له شيخ تارة يسميه عبد الجليل أبو ليلى، يكنيه بأبي ليلى، وتارة يكنيه بأبي ميسرة، وتارة يكنيه بأبي إسحاق ويغير اسمه أيضا. فهذا وهو راو واحد. العلماء تتبع يعني ما يفوت هذا على الأئمة رحمهم الله. ومن ما نقل المثال الذي ذكره ابن كثير هنا عن أبي بكر بن مجاهد المقرئ يروي عن أبي بكر بن أبي داود. من هو أبو بكر بن أبي داود هذا؟ هو ابن صاحب السنن، معروف حافظ، معروف له كتاب المصاحف، ومعروف. بدل أن يقول حدثنا أبو بكر بن أبي داود ماذا قال؟ حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. وهذا لا بأس به لأنه نوع من يعني التفنن. لكن انظر الثاني عن أبي بكر، محمد بن حسن النقاش المفسر، فقال حدثنا محمد بن سلمة. هذا من التدليس المحظور. لماذا؟ لأن محمد بن حسن هذا منسوب إلى أي شيء؟ إلى يعني متهم بالكذب. فمثل هذا فعل أبو بكر، فعل أبي بكر بن مجاهد المقرئ يعني في المثالين، هذا أحدهما لا بأس به، والفعل الآخر يعني هذا هو المحظور، وهو تغيير اسم شخص معروف ومتهم بالكذب. نقف هنا عند الشاذ إن كان هناك أسئلة. أحسن الله عليكم. هذا يقول قول ابن كثير لما ثبت عنه، هل يحتمل أو يحتمل القصد أنه ثبت السماع عنه لا ثبت صحة السند؟ وجزاكم الله خير. ما فهمت ما ثبت عنده، لكن قوله وهو يخشى أن يصرح لشيخه فيرد من أجله، الله يظهر لي والله أعلم أنه ثبت عنده، يعني ثبت عنده عمن أرسله عنه، يظهر لهذا والله أعلم. هو الأخ يذكر احتمال أن يكون لما ثبت عنده عمن أسقطه، وهذا ما أدري يعني كانت العبارة تحتمله. أنا يعني كأن العبارة لما ثبت عنده يعتذر للمدلسين، يقول إنه ثابت عنده، هو لا يعتقد أنه ضعيف، لا يعتقد أنه لا يصح عمن أرسله عنه، ويعتقد أنه ثابت. وإن كنا قد لا نعتقد نحن مثلا أو غيره لا يعتقد، فهذا الذي يظهر لي والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل يشترط تصريح المدلس الذي يدلس التسوية بالسماع في جميع طبقات السند، أو يشترط أن يصرح بالسماع في طبقة شيخه فقط؟ جزاكم الله خير. نعم، هذا تدريس التسوية ما تعرضت له، لأن ما ليس أو ما كل ما حذفه ابن كثير أو لم يذكره ابن كثير نتعرض له، لأن المسألة أو القضايا تطول. تدريس التسوية كما، لكن السؤال يقول تدريس التسوية كما نعرف لا يسقط المدلس شيخه، ويصرح أحيانا بالتحديث، ولكن يسقط متى؟ يسقط في أي مكان؟ في الوسط. وهذا يفعله بعض المدلسين، يعني هذا ليس بالكثير، يفعله بقية بن الوليد، ويفعله الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم مثلا يروي، الأوزاعي يروي عن نافع ويروي عن عطاء، يروي عن عطاء، معروف الرواية عن عطاء، ولكنه أيضا يروي عن عطاء أحيانا بواسطة بعض الضعفاء. من الذي يروي هكذا؟ الأوزاعي. الوليد بن مسلم إذا روى عن الأوزاعي يسقط هؤلاء الضعفاء ويجعل الرواية عن الأوزاعي عن عطاء مباشرة. فالأخ يقول: هل يشترط أن يصرح المدلس بالتدليس التسوية في جميع الإسناد لكي نأمن من تدليسه في أول الإسناد ونأمن من تدليسه في وسط الإسناد؟ الذي يظهر هو هذا، الذي يظهر هو أنه لا بد أن يصرح من عرف بتدليس التسوية. ونجد في كلام العلماء، في كلام ابن حجر رحمه الله في الفتح، كثير ما يورد هذا ويقول: الإسناد مصرح فيه بتدليس فأمن تدليس الوليد وتسويته. يظهر والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: لماذا سميت المسانيد بهذا الاسم مع أن كل كتب السنة مسندة؟ وكذلك لماذا سميت السنة بهذا الاسم مع وجود كثير من السنة في البخاري ومسلم؟ وجزاكم الله خير. هذه التسميات اصطلاح، لا يعني كما يقولون، يعني التدقيق فيها قد ما يعني. تسمية المسانيد بهذا الاسم لأنه كما عرفنا هو ما يسنده الصحابي، فكأنهم لما جمعوا أحاديث صحابي، كل صحابي، يعني كأنهم قالوا: ما أسنده من؟ هم يقولون ما أسنده، هكذا يعنونون، ما أسنده عمر بن الخطاب، يعنونون هكذا. فإذا مجموع الكتاب ما أسنده الصحابة فهو إذا مسند، وهذا لا إشكال فيه. هو يقول: لماذا لا تسمى بقية كتب السنة مسانيد مع أنهم أسندوها؟ وهي تسمى أحيانا، كما نعرف سنن الدارمي يسمى أيضا مسند الدارمي، وصحيح بعوانه أو مستخرج بعوانه مطبوع الآن باسم مسند بعوانه، وكثير ما في بأس هذا. لكنهم لما كانت مرتبة على الموضوعات وقصدوا بها معرفة السنن التفقه أطلقوا عليها اسم السنن. ويقول هو مثلا، ما هو بقية السؤال؟ يقول مثلا يعني هكذا فهمت منه، أنه يقول: لماذا فرقوا بين السنن وبين مثلا صحيح البخاري مع أنها كلها موضوع واحد؟ هذا أيضا كله اصطلاح حسب تسمية المؤلف، فالبخاري سمى كتابه الجامع، ومسلم أيضا سمى كتابه الجامع، أظن إن كنت ما نسيت أن مسلما سماه هكذا أو ما أدري. الترمذي سمى كتابه الجامع، ويسميه العلماء أيضا، ويسميه العلماء السنن. وهذه تسميات اصطلاحية. من بعض الذين كتبوا في مناهج المحدثين من أراد أن يفرق بين الجامع وبين السنن، الجامع هو الذي يجمع كذا وكذا، لكن هذا التفريق يعني أن يكون مقصودا، هذا في نظري أن فيه عسر. مثلا لو أخذت سنن النسائي الكبرى فيها موضوعات هي الموضوعات الموجودة في صحيح البخاري، ومع هذا يعني اشتمل على كثير من الكتب، السيرة والتفسير، ومع هذا فبقي اسمه السنن، والجامع البخاري اسمه الجامع. فالذي يظهر والله أعلم أن هذه التسمية راجعة للمؤلف ولا إشكال في ذلك، يعني هذا وهذا. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.